الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أظننا وقفنا عند القاعدة 11 من قواعد البدعة، ليس كذلك؟ اقرأ نصها فقط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى 11: لا يشرع استعمال طريقة جديدة لدعوة الناس إلى عبادة ربهم. هذه القاعدة تسمى بوسائل الدعوة، بالقاعدة في وسائل الدعوة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تقرير الأصل في وسائل الدعوة، فمن أهل العلم من فتح الباب فيها وجعل الأصل فيها الاجتهاد، فأي وسيلة تفضي إلى شيء من الخير فإن الإنسان يجوز له أن يسلكها. وذهب أكثر العلماء إلى أن وسائل الدعوة توقيفية، فلا يجوز لنا أن نحدث وسيلة دعوية جديدة ليس عليها دليل من الكتاب أو السنة الصحيحة أو من فعل سلف الأمة وأئمتها. فطائفة فتحت الباب مطلقا، وطائفة أغلقت الباب مطلقا، ولكن خير الأمور أوساطها. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأقرب الأقوال في هذه المسألة إن شاء الله هو أن وسائل الدعوة اجتهادية وتوقيفية، فهي اجتهادية في دائرة الدليل وتوقيفية فيما خالف الدليل. فإذا كانت تلك الوسيلة التي يريد هذا الداعية سلوكها لا تخالف شيئا من الأدلة الصحيحة فإنه يجوز له أن يدعو إلى الله عز وجل بها. وأما إن كانت تلك الوسيلة من الوسائل التي تخالف الشرع وتتضمن مناقضة شيء من الأدلة أو مصادمة شيء من النصوص فإنه لا يجوز للداعية سلوكها. فإذا لا نقول هي توقيفية مطلقة ولا نقول هي اجتهادية مطلقة، وإنما نقول هي توقيفية فيما خالف النصوص واجتهادية فيما لم يخالف النص. وهذا القول فيه شيء من السعة، وهذه السعة مضبوطة بعدم مخالفة الشرع، فلا حق للداعية أن يحدث وسيلة دعوية تضرب في شيء من الأدلة أو تتضمن مناقضة شيء من الأدلة، لأن الدين كامل في وسائله ومقاصده. ولكن من المعلوم أن الزمان يختلف، وكل زمان قد تحدث فيه من الوسائل التي يمكن استغلالها في الدعوة ما ليس في الزمان الذي قبله، أليس هذا بصحيح؟ الجواب بلى. وبما أن الأمر كذلك فإذا لا نغلق الباب حتى نحرم الدعاة من استغلال هذه الأمور والمكتشفات والمخترعات التي أخرجها الله عز وجل لعباده بحجة أنها لم تكن في العهد النبوي. هذا خطأ وهذا فيه تضييق، بينما نجد أهل الباطل لا يوفرون وسيلة في إعلان باطلهم والدعوة إلى باطلهم. فإذا ضيقنا وسائل الحق فإن هذا يفضي إلى تضييق وصوله إلى أبعد جهة في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا لابد أن يحارب زخم الباطل بماذا؟ بفتح الباب المضبوط بعدم المخالفة الشرعية. أما أن يستغل أهل الباطل هذه الوسائل ويصل أصواتهم وتصل أصواتهم المنتنة القبيحة الملعونة إلى أبعد نقطة في الأرض، بينما نحصر أهل الحق وأقوالهم في وسائل معينة، فإن هذا في الحقيقة ليس بصحيح. وكذلك أيضا ليس بصحيح فتح المجال أمام الدعاة حتى يحدثوا في دين الله من الوسائل ما ليس منه، مما يخالف الشرع ويناقض الأدلة أو يصادمها. إذن القول الوسط هو أننا نقول للداعية أحدث ما شئت، أو نقول أسلك ما شئت من الوسائل الدعوية التي أخرجها الله لعباده، ولكن احذر من أن تكون تلك الوسيلة مخالفة لشيء من الدين. هذا القول هو الراجح عندي والله أعلم. وعلى ذلك جمل من التفريعات التي توضح لك ما أريد إثباته، منها إن من الناس من يجعل الدعوة إلى المظاهرات والخروج على الحكام والاعتصامات طريقا لإزالة المنكر وطريقا للدعوة، فهل هذه وسائل جائزة؟ الجواب لا، لأنها وسائل تفضي إلى ما لا تحمد عقباه من الفوضى والدمار وهلاك الأنفس وتدمير الأموال وإفساد البلد، ولا يمكن أبدا أن تكون وسيلة جائزة، ولا يمكن أن يقرها العلماء الذين هم في الحقيقة علماء. فتلك الوسائل لا نقبلها لأنها تخالف شيئا من الأدلة، حتى ولو وصفها من وصفها بأنها مظاهرات سلمية أو اعتصامات سلمية، فإننا لا نقبلها حتى وإن كانت سلمية، مع أننا لا نرى أنها تكون سلمية في نهاية الأمر وفي الخاتمة أو العاقبة، لأنها وإن كانت سلمية في الابتداء إلا أنهم إذا رأوا اعتداء الدولة أو رجال الأمن عليهم فإنهم سيضطرون للدفاع عن أنفسهم، فحينئذ يقع الحابل في النابل، وتقع الأمور التي لا تحمد عقباها، ويكون هذا المتظاهر والذي دعا إلى هذه المظاهرة هو أول من أوقد هذه الشرارة، وليس بحجة عند الله أنه كان ذا نية حسنة، وإنما يريد إزالة المنكر أو إحقاق الحق، لأننا نقول إن المقاصد الحسنة لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فمهما علل للمظاهرات أهل الباطل من علل فإنها غير مقبولة عند أهل السنة والجماعة، ولذلك يرفضونها، فلا ينبغي التساهل فيها، لأنها دمرت البلاد ودمرت أشياء كثيرة وقتلت الأنفس البريئة المعصومة. فإن الحاكم لن يرضى بأن يتنازل عن كرسيه بهذه البساطة، بل سوف يحاول، لسيما إن أطاعه الجيش ولم يخالفوها أو يخرج عليه الجيش، فإنه سوف يحاول ما استطاع حتى ولو بالتنكيل والتعذيب والقتل وانتهاك الأعراض أن يدافع عن سلطانه وكرسيه وملكوته، أو نقول ومملكته. إذا لا ينبغي زج الناس والعامة في الاجتماع في الميادين وتنظيم الاعتصامات والمظاهرات لهم، لأن هذا فيه تعريضا لأنفسهم للخطر، وفيه انتشار الفوضى والغوغائية، ولا يعني أننا نقر ما يفعله الحكام، فأمرهم إلى الله والله وليهم وسيحاسبهم، لكننا في المقابل لا ينبغي أن يحملنا الغضب ولا محبة العاجلة في إنكار المنكر وزواله أن نطرق وسائل قد تفضي إلى مفاسد أعظم من المصالح التي كنا نرجوها أو نطلبها. ومثل هذه المسائل التي تتعلق بها مصائر الأمم لا ينبغي أن ينظر فيها بعين العاطفة والحماس، بل لا بد أن ينظر فيها بعين العقل وعين الرحمة وعين الشفقة بهذا الشعب، فإن في الشعب أطفال الرضع ومشائخ ركع وبهائم رتع وأعراض تحتاج إلى المحافظة عليه، فلا تكن أنت تلك الشرارة التي تتوقد في المجتمع نارا مضطرمة لا يستطاع إطفاؤها. فإذا مهما علل أهل الباطل في تجويزهم للمظاهرات فإنها علل واهية، وليس هناك دليل مستقيم يسلم لهم أبدا. فإذا حتى وإن جعلوها من وسائل الدعوة ووسائل إنكار المنكر فإننا نرفضها الرفض المطلق التام، بل نصفها بأنها من البدع في الإنكار على الحكام، هي من جملة البدع والمحدثات التي ليس عليها أمر الشرع، وهي تضرب في أصول عظيمة من أصول أهل السنة والجماعة. فإذا لا تقبلوها يا إخواني، ووصيتي لكم في حياتي وبعد مماتي أن لا تكون شرارة تشعل المجتمع، وأن لا تتكلم بالحماس والعاطفة في أمر يرجع ضرره إلى المجتمع بأسره إلا بعد التروي والنظر في العواقب أقصد، وحساب المآلات وحمل الأمر على أسوأ محامله. فمتى ما رأيت الأمر سيفضي إلى ما لا تحمد عقباه ولو 1%، فإياك أن تكون أنت الداعي إلى هذا الضلال، فإن كل نفس ستزهق بسببك سيكون عليك كفل من دمها وكفل عظيم من إثمها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقتل نفس في الأرض ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فمن دعا إلى هذه المظاهرات ورتب لها في وسائل التواصل الاجتماعي فكل ما يحصل من تدمير فعليه وزر ذلك، وكل ما يحصل من قتل فعليه وزر ذلك، حتى وإن لم يكن يقصده في المقام الأول، وإنما كان هو الشرارة والسبب الذي حصل به ذلك. ومن الفروع أيضا ما يسميه السلف رحمهم الله تعالى بالتغبير، وهو إثارة الغبار، بالتغبير وهو مأخوذ من إثارة الغبار، صورته أن هناك بعض الترانيم والأناشيد التي يصحبها ضرب القضيب في التراب أو الضرب على الجلود كالطبول أو الطار أو غيرها، ويقصدون بها التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، ويقصدون بها حث الناس على السير إلى الله، ويقصدون بها إشغال الناس عن الغناء وعن السماع الشيطاني وعن الخمر وعن مجالس اللهو، فيشغلونهم بمثل هذا، فهم يقصدون أن يجعلوا هذا الأمر المسمى بالتغبير وسيلة من وسائل الترغيب والتزهيد في الدنيا. ومع ذلك فقد اتفق السلف رحمهم الله تعالى على إنكاره. لماذا؟ لأنه وسيلة يتضمن مخالفة شيء من الأدلة، أليس كذلك؟ والوسيلة إذا تضمنت شيئا من المخالفة الشرعية فإننا نقول إنها توقيفية لا يجوز إحداثها ولا إقرارها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلم يقرها العلماء مع أن متخذها إنما يقصد بها الخير، ولا يريد إلا الخير، ولا يقصد إلا تزهيد الناس في الشر وحمايتهم من الشر وحفظهم من سلوك طريق الشر، لكن لم يشفع له ذلك. لماذا؟ لأنه أحدث وسيلة مخالفة للنصوص الشرعية. وقد تقرر عندنا أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النصوص. ويقرب منها المثال الثالث، وهو الأناشيد الإسلامية، المسمات بالأناشيد الإسلامية ظلما وزورا. وإننا إذا أردنا تشريع شيء نسبناه إلى الإسلام، أناشيد إسلامية، حتى إنهم أطرقوا على الربا اقتصاد إسلامي، وأطلقوا على الكذب التمثيليات الإسلامية، وإضافة الشيء إلى الإسلام لا يجوز إلا بدليل، لأنك تعتقد أنه من جملة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه النسبة لا بد فيها من دليل، لأنها حكم شرعي، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. وما أقرب الأناشيد الإسلامية بما كان يسمى بالتغبير في الزمن الأول، لأنها مجرد أهازيج وترانيم وألحان وكلمات مصفوفة يقصد بها الترغيب في الدين والتزهيد في الدنيا والوعظ والإرشاد وإقرار المعروف وإنكار المنكر. فهم لا يقصدون بها الفاحشة، وإنما يقصدون بها تقريب الناس إلى الله عز وجل. وهذه إذن تتخذ وسيلة للدعوة، فهل كان هذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان هذا من شأن الصحابة؟ وهل كان هذا من هدي السلف الصالح في الدعوة؟ الجواب لا، بل إن أول بذرة وشرارة للأناشيد الإسلامية إنما هي من الصوفية. فإن أول من اتخذ الأناشيد دينا وقربة وطاعة يتقرب بها ويدعو بها إلى الله إنما هم الصوفية، في ترانيمهم وحضراتهم وأذكارهم التي على أنغام مرسومة، ويضربون معها الدف أو الطبول ويتراقصون معها، ويخرجونها مخرج الأشعار، ويخرجونها مخرج الأهازيج والأناشيد. فتلقفها هؤلاء ممن؟ من الصوفية. ولأنها إنما جاءت من قبيل من؟ من قبيل من يسمون بالإخوان المسلمين، وهؤلاء صوفية في السلوك وأشاعرة في العقيدة، صوفية في السلوك وأشاعرة في الاعتقاد. أنا مستعد للمناظرة لمن أراد أن يناظرني في هاتين النسبتين، أنهم أشاعرة في الاعتقاد على منهج الأشعري في الاعتقاد، وأنهم على منهج الصوفية في السلوكيات والتعبدات والزهديات والرقائق. فانتشرت تلك الأناشيد عندهم، فتلقفتها الأمة منهم، ونشأ الشباب عليها، لأن هؤلاء الإخوان هم الذين كانوا يديرون دفة الدعوة في كثير من الدول الإسلامية، ولذلك يزهدون الشباب في حفظ المتون والإقبال على العلم وتعلم العقائد، ويرغبونهم في هذه الأناشيد. فصارت تلك الأهازيج وقودا يوقدون به حماس الشباب، ويوقدون به عزائمهم وهممهم، ويقربونهم بها إلى الله عز وجل. إذن لا جرم أنها عندنا من الأمور المحدثة التي لا ينبغي للعبد سلوكها ولا استماعها، وينبغي الحذر والتحذير منها. بل أنا عندي أن الأناشيد أشد وقعا في الشرع من الغناء، لأن البدعة أحب إلى إبليس من إيش؟ من المعصية، لأن المغني يغني وهو لا يعتقد القربة إلى الله بهذا الغناء، وإنما حمله شهوة نفسه، رغبته في المال. لكن هؤلاء المنشدون إنما يحملهم على الإنشاد التقرب إلى الله عز وجل، فهم يظنون أنهم في طاعة، أنهم يظنون أنهم في قربة وعبادة إلى الله، صح ولا لا؟ وفساد البدعة أعظم في الشرع من فساد المعصية، أليس كذلك؟ الجواب بلى، أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ومن الفروع كذلك، إن من أحدث المولد الاحتفال بالمواليد النبوية أو الاحتفالات المتعلقة بالمناسبات النبوية كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتفال بليلة الهجرة، أو الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، إنما أحدثها من باب وسيلة الدعوة إلى حبه صلى الله عليه وسلم، وإلى إظهار محبته، وإلى تجديد الإيمان به في قلوب الناس. فهو يتخذ هذه الاحتفالات المتعلقة المتعلقة بأحوال نبوية من ولادة أو إسراء أو هجرة، حتى يرغب الناس في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرغب الناس في اتباعه ويرغب وينشر فضائله، فإذا هو يتخذها إيش؟ وسيلة دعوية لمقصود شرعي، هو يتخذها وسيلة دعوية لمقصود شرعي. السؤال هنا، هل أقر العلماء هذه الوسيلة؟ الجواب ما أقروها. لما؟ لما لم يقروها؟ أجيبوا يا أخوان، لأنها على خلاف الشرع، تصادم أدلة كثيرة، وهي الأدلة التي تنهى عن الإحداث في الدين وتنهى عن الابتداع في شريعة رب العالمين. فهذه بدعة، حتى وإن كان قصد فاعلها حسنا، فإن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات، فالواجب إنكارها. ولا يشفع لصاحبها تلك المقاصد الحسنة في ترتيبها وتنظيمها، لأنه يقصد بها الدعوة، وهي وسيلة دعوية تضرب في أدلة كثيرة، والمتقرر عندنا أن كل وسيلة دعوية تخالف النصوص فإنها باطلة. ومنها كذلك إن من الجماعات من يجعل الوصول إلى شدة الحكم طريقا للدعوة إلى الله، فيجيز لنفسه الدخول في البرلمانات الكافرة المبنية على غير شريعة الله عز وجل، ليتوصل بالدخول فيها إلى سدة الحكم، ثم يبدأ يدعو إلى الله عز وجل. فهو لا يرى أن الدعوة إلى الله مؤثرة إلا إذا كان الداعية قد وصل إلى سدة الحكم، فلا تراهم يدعون الناس إلا بعد الوصول إلى سدة الحكم. فهل يجوز الدخول في مثل هذه البرلمانات المبنية على الشرك والوثنية والكفر لمجرد هذا، لاتخاذها وسيلة من وسائل الدعوة؟ الجواب لا يجوز إقرار ذلك ولا الدخول فيه مطلقا، لأن الدخول فيه يفضي إلى إقرار هذه البرلمانات والالتزام بشروطها وبنودها الكفرية الشركية، والتي من أول بنودها عدم تطبيق الشريعة في واقع الناس، فهذا يوقع على هذا الالتزام، لأنه سيلتزم بالدستور، والتشريع هذا مبني، والدستور هذا مبني على مخالفة أمر الله ورسوله، فهو يضطر إلى هذا التوقيع حتى يصل إلى سدة الحكم ليبدأ في الدعوة إلى الله بعد وصوله إلى سدة الحكم، وهذا خطأ عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع في الدعوة إلى الله ولم يكن حاكما حينئذ، ولا إماما، ولا قائد بلد، ولا رئيس جمهورية، بل كان يدعو وهو مختف مع أصحابه في شعاب مكة، وكان يطرد من مكة ويطرد من الطائف، وكان يعرض نفسه على القبائل حتى يؤوه ليبلغ رسالة ربه، ومع ذلك لم يعطل الدعوة، لأنه ليس ذا منصب وليس معه سدة الحكم. مع أننا نرى أنه وإن فاز من يسمون بالإسلاميين ووصلوا إلى سدة الحكم، فإن الدول الكافرة لا ترضى بذلك، فسوف تسقطهم إن عاجلا أو آجلا، فيبوء الداخل في تلك البرلمانات بالمفسدة التي لا ترجى منها مصلحة. وكم تزور في نتائج تلك الانتخابات تزويرا عظيما، كما حصل في كثير من البلاد الإسلامية، ولا يحتاج أن أضرب أمثلة. فاز فيها بعض الأحزاب الإسلامية ب98% من الأصوات، ثم انقلبت النتيجة إلى أحزاب علمانية ديمقراطية كافرة إلى 99.9%. فإذا لماذا يعرض المسلم نفسه للدخول في تلك البرلمانات مع أن الهوة أمامه مسدودة، القوة أمامه مسدودة، فهو إن وصل سيمنع. ليست معنا القوة التي بها نستطيع تثبيت الحكم الإسلامي الآن، بل إن أول من يحارب الحاكم المسلم إذا وصل إلى سدة الحكم هم الجيش والفلول التي كانت مع الحكام السابقين، ربوا على هذا الأمر، فلا يمكن أبدا أن ينقلب أسلوبهم وطباعهم وعقائدهم إلى إسلامية 100% بمجرد وصول هذا الحاكم إلى سدة الحكم. فإذا صار الدخول في تلك البرلمانات لا أثر له ولا مصلحة تجنى منه، إلا مجرد التوقيع على هذه العهود والمواثيق الكفرية الوثنية والدساتير العلمانية الديمقراطية بلا مصالح تجنى من ورائها مطلقا. فإذا لا يجوز اتخاذ الوصول إلى سدة الحكم طريقا إلى الدعوة إلى الله عز وجل، لا سيما في الدخول في تلك البرلمانات الكافرة. ومنها أيضا، ما حكم ترجمة معاني القرآن الكريم لغير الناطق بالعربية بقصد الدعوة إلى إليه، بقصد الدعوة إلى الله؟ أو يجوز هذا؟ الجواب نعم يجوز هذا ولا بأس به. طيب، هل ترجم القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ترجم القرآن في عهد الصحابة؟ هل ترجم القرآن في عهد السلف الصالح؟ الجواب لا. إذن كيف تقول جائزة مع أنه ليس عليها أمر رسول الله ولا أمر الصحابة ولا أمر السلف الصالح؟ الجواب نقول هي لا تخالف شيئا مما ذكر، بل تدل عليها الأصول العامة، وهي تبليغ الشريعة وإيصال هذا الدين للأحمر والأبيض والأعجمي والعربي، ونشر السنة ونشر القرآن والدعوة إلى الله عز وجل. فإذا هي وسيلة لا تخالف شيئا من الأدلة، فبما أنها وسيلة دعوية ثبتت فعاليتها ولا تضرب أو تصادم أو تناقض شيئا من الأدلة، فما الداعي إلى رفضها؟ فما الداعي إلى تعطيلها وإبطالها مع ثبوت فاعليتها وأثارها الطيبة المحمودة؟ فإنه ليس كل أحد يستطيع أن يتعلم اللغة العربية. إذا ترجمت معاني القرآن إلى لغته فهم حينئذ مراد الله عز وجل في هذا القرآن، وفسرت له ألفاظه، واتضحت له دلالاته، فيكون ذلك أعون له على معرفة الدين، وأوقع في نفسه وإيمانه مما لو قرأ القرآن باللغة العربية التي يعجز عن فهمها أو فهم معانيها. فإذن يجوز ترجمة القرآن لغير الناطق بمن؟ باللغة العربية. ترجمة معاني لا ترجمة حروف وألفاظ. ومنها كذلك استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى الله عز وجل، من إنشاء مواقع في التويتر، ومن إنشاء مجموعات في الواتساب، ومن إنشاء مواقع على الشبكة العنكبوتية، كل ذلك من الوسائل الدعوية المحدثة، لكن هل تخالف شيئا من الأدلة؟ الجواب لا، فضلا عن كثير من الآثار الطيبة المستحسنة، ونحن لا نفتي بمشروعيتها بمجرد صحة آثارها، لا، وإنما لأنها وسائل دعوية لا تعارض ولا تصادم ولا تناقض شيئا من الأدلة مطلقا، بل إنها تدخل تحت دائرة الدعوة بإيش؟ بالكتابة. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لملوك البلاد المجاورة، فكتب إلى قيصر، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى المقوقس، وكتب في الصدقات، كتاب في الصدقات، وكتاب في الديات والجنايات، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم ورسائله كثيرة، فهذا من الدعوة بماذا؟ بالرسائل والكتابات. إذن هذه تدخل تحت أصل عام، حتى لو سلمنا أنها لا تدخل تحت أصل عام، فإن مجرد كونها لا تعارض شيئا من الأدلة ولا تناقضه، فإن هذا كاف في الحكم عليها بأنها وسيلة لا بأس بها. فإذا خلاصة الأمر أن وسائل الدعوة إن كانت تعارض الأدلة وتناقضها ويوجب سلوكها ترك شيء من الأدلة، فلا جرم أنها وسيلة باطلة. وإن كانت وسائل الدعوة لا تناقض ولا تعارض شيئا من الأدلة ولا يوجب سلوكها ترك شيء من النصوص الشرعية، فإن الأصل فيها أنها مباحة لا بأس بها. والله أعلم. هل عندنا سؤال؟ هل عندنا سؤال في هذه؟ نعم. وين الحد؟ الحداء يحدو بمن؟ بالناس ولا بالإبل؟ طيب أنت إبل، الناس إبل، كل من سمع الأناشيد أجزنا لأن ننزله منزلة الإبل، وكان لا يحدو للناس، ولكن إذا كلت الإبل عن السير حدا لها. الإبل صاحب الطرب، إذا سمعت الحداء اشتدت في السير، فهذا الحداء يوجه لمن؟ لمسامع الإبل لا مسامع الناس، فلا يستدل بالحداء على جواز الأناشيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثانية عشرة: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما إيش عد صلى الله عليكم ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يشرع فعلها ولا تعتبر بدعة. نعم، أقول وبالله التوفيق، لا جرم أن المتقرر عندنا أن مذهب الصحابي حجة إذا لم يعارض نصا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه صحابي آخر. فمتى ما توفر هذان الشرطان في قول الصحابي فإن مذهبه وقوله وترجيحه ورأيه يكون ماذا؟ حجة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. فإذا كنا لا نجد هذه العبادة مذكورة في القرآن بخصوصها ولا نجدها مذكورة في السنة المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها، ولكن وجدنا أنها ثابتة من فعل أحد الصحابة ولم يخالفه صحابي آخر، فلا جرم أننا لا يجوز لنا وصف هذه العبادة الثابتة عن هذا الصحابي بأنها بدعة. ولذلك كل عبادة نقلت عن الصحابة فلا يجوز وصفها بأنها من البدع مطلقا، كما أن كل عبادة لا يعرفها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة، فهم أكمل الناس تعبدا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد دليلا على هذا الفعل لا من القرآن بخصوصه ولا من السنة بخصوصها، ولكن وجدنا أن صحابيا من الصحابة فعلها وثبتت عنه ولم يعارضه صحابي آخر، فلا جرم أنها جائز فعلها ويجوز التعبد لله عز وجل بها. لماذا؟ لأنه ثبتت بدليل وهي فعل الصحابي، وفعل الصحابي بشرطه يعتبر من جملة الأدلة التي يستدل بها أو الحجج التي يحتج بها، لكنه ليس دليلا ذاتيا كالقرآن والسنة، بل هو دليل بالاستناد إلى ثبوت الأدلة من الكتاب والسنة أن قول الصحابي حجة، فهو حجة بالغير لا حجة بالذات. مثل الإجماع، الإجماع ليس حجة بالذات وإنما حجة لأن الأدلة دلت على أنه حجة، والقياس ليس حجة بذاته وإنما حجة لأن الأدلة الأخرى دلت على أنه حجة، وكذلك قول الصحابة ليس حجة بذاته كالكتاب والسنة، لا حاشا وكلا، ولكنه حجة لأن الأدلة دلت على أنه حجة. لكن الكتاب والسنة حجة بذاتهما، حجة لأنه قول رسول الله، حجة لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول الصحابي ليس حجة لأنه قول الصحابي، لا، وإنما لأن الأدلة دلت على أنه حجة. أفهمتم هذا؟ فإذا بما أنها ثبتت عن الصحابي فلا يجوز لنا أن نصف من فعلها بأنه مبتدع بحجة عدم وجود دليل عليها بخصوصها من الكتاب أو السنة، لأنه يستدل عليها بفعل هذا الصحابي ويكتفى بفعله عن الاستدلال بها. أفهمتم؟ لا لا. أما إذا خالفه صحابي آخر فهذا ليس قوله بحجة، فحينئذ ننظر إلى المرجحات بين الفعل والترك. وعلى ذلك فروع، على ذلك فروع. ما حكم معانقة القادم؟ ما حكم معانقة القادم؟ الجواب: لا يعرف شيء من المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عانق أحدا حال قدومه من السفر، لكنها ثبتت عمن؟ عن بعض الصحابة كجابر رضي الله تعالى عنه. فإذا من تعبد لله عز وجل بمعانقة القادم من السفر استدلالا بفعل جابر فلا يكون فعله هذا بدعة، لأن المتقرر أن كل في عبادة فعلها صحابي فإنه لا يوصف فاعلها بأنه مبتدع. فإذا المعانقة أو نقول معانقة القادم من السفر حتى ولو كانت على صفة الديمومة والاستمرار فإنه لا بأس بها استدلالا بأنها أنه أمر ثبت عن صحابي. ما وضحت؟ خذ المثال الثاني أيضا. وأنا دائما أوصيكم يا إخوان أن تكثروا لطلابكم فيما بعد إذا درستم إن شاء الله الأصول، أكثروا لهم من الأمثلة ولا تملوا، حتى وإن ملوهم لا تملوا من كثرة طرق الأمثلة، فإنك كلما جئت بمثال اعلم أنك تضرب القاعدة في رأسه ترسيخا. فخمس ضربات للمسمار لا جرم أنها أثبت في اللوح من ضربة واحد، فأكثروا لهم من الأمثلة يا إخوان، أكثروا لهم من الأمثلة حتى وإن ملوا، لا توافقوهم في مللهم، أكثروا لهم من الأمثلة حتى يفهموا القاعدة فهما جليا وتكون عندهم القدرة في تخريج الفروع على الأصول. متى أعرف أن الطالب فهم الأصول؟ أن ينقدح الأصل في ذهنه بمجرد وجود فرعه، بمجرد سماع فرعه. متى ما وصلت إلى هذه المرحلة، حيث أنك ما تبحث عن أصل، من يوم يسألك واحد عن فرع إذا جاءت القاعدة بذهنك اعرف أن هذا الأصل قد تشربته تشربا كاملا، وهذا لا يأتي إلا بكثرة طرق الأمثلة. ومنها أيضا التهنئة بالعيد، فنحن لا نعلم ثبوت التهنئة بالعيد، لا بعيد الفطر ولا بعيد الأضحى، لا من كتاب الله عز وجل ولا من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا، نحن ما ندري، نحن لا نعلم دليلا يدل عليه، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا بالعيد، فكان يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذا الفعل ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ثبت عن أبي أمامة الباهلي وغيره من الصحابة. فبما أن التهنئة في العيد ثابتة عن الصحابة، فحينئذ لا يكون من فعلها مبتدعا حتى ولو تعبد لله عز وجل بفعلها، حتى ولو تعبد لله بفعله. ما ثبت عن صحابي واحد إذا لم يخالف فيه نصا ولم يعارضه صحابي آخر، فلا يوصف من فعل ما فعله هذا الصحابي أنه مبتدع. الفرع الثالث، التكبير المقيد في عيد الأضحى، وأعني به التكبير الذي يبدأ في حق الحلال من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، ويبدأ في حق المحرم من ظهر يوم النحر. هذا التكبير المقيد يقصد به كثرة التكبير في أدبار الصلوات المفروضة. ما حكم التكبير المقيد؟ أفتى بعض أهل العلم بأنه لا أصل له، وقد صدق بأنه لا أصل له، لا من كتاب الله عز وجل ولا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا إقراره ولا قوله، وكل حديث في إثبات التكبير المقيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حديث ضعيف، وقد روى الدارقطني في سننه جملة من ذلك. لكن ومع عدم ثبوت الدليل على هذا بخصوصه من الكتاب والسنة، إلا أننا نقول إن فاعله ليس بمبتدع بل متبع، لأنه ثبت عن جمع كثير من الصحابة، بل حكاه الإمام أحمد إجماعا. فقد ثبت التكبير المقيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة ثبت عنهم أنهم أقروا هذا التكبير المقيد وكانوا يفعلونه، ومن فعل ما فعله الصحابي فإنه لا يوصف فعله بأنه بدعة. فإذا التكبير المقيد لا دليل عليه من المرفوع، وإنما الدليل عليه الموقوفات والإجماع المحكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا المسألة يستدل عليها بفعل الصحابي وبالإجماع إن صح عن الإمام أحمد رحمه الله. وحكاية الإجماع ليست مقصورة عن الإمام أحمد، بل حكاها جمع من أهل العلم أيضا، فقد حكاها جمع من أهل العلم، حكوا الإجماع على إثبات مشروعية التكبير المقيد. ومنها كذلك رفع اليدين في قنوت الوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن قنوت الوتر ولم يذكر فيه رفع اليدين، وأقصد قنوت الوتر لا قنوت النوازل، أنتم فهمتم؟ قنوت الوتر لا قنوت النوازل. فهل يشرع في قنوت الوتر رفع اليدين؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، وأنا لا أجد رفع اليدين في قنوت الوتر لا في كتاب الله عز وجل بخصوصه ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه، ولكنه فعل ثبت عن ابن مسعود بالسند الصحيح. فقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في قنوت الوتر. فإذا من رفع يديه في قنوت الوتر اقتداء بابن مسعود أو يكون قد فعل بدعة؟ الجواب لا، لأن ما جاء عن أحد من الصحابة أنه فعله فلا يكون متبعه فيه مبتدعا. ما أجمل هذه القاعدة، ما أجمل هذه القاعدة، وما أعظمها وما أفخمها في أصول الفقه، فهي من قواعد السلف الذين ينزلون الصحابة منازلهم ويحفظون قدرهم من القدح والتثريب. ومنها كذلك الاغتسال في العيدين، وكل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في العيدين فإنه لا يصح. فتشريع الاغتسال في العيدين ليس عليه دليل بخصوصه، لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، لا قولا ولا فعلا، ومع ذلك نقول إن الاغتسال في يوم العيدين مشروع، وإن فاعله متبع لا مبتدع، استدلالا بفعل من؟ استدلالا بفعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فقد ثبت عنه أنه كان يغتسل في العيدين. ومن المعلوم أن هذا إن لم نسلم أنه مرفوع حكما، لأن هذا لا يدخل في مجال الرأي، فلا أقل من أن نجعله مذهب صحابي لم يعارض نصا ولم يخالفه صحابي آخر، فيكون مذهبه حجة. فمن اغتسل للعيدين وتنظف لهما فلا يكون قد جاء ببدعة، بل من تعبد لله عز وجل بالاغتسال في هذين اليومين فإنه متبع وليس بمبتدع. ومنها كذلك الاغتسال يوم عرفة، فإننا لا نعلم مشروعيته لا من القرآن بخصوصه ولا من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه يعني، لكنه مشروع. فيشرع للإنسان أقصد الحاج في يوم عرفة أن يغتسل في ذلك اليوم، بل من السنة أن يغتسل في عشيتها أيضا، في عشية عرفة، يعني فيما بعد ما بين الظهر وغروب الشمس، هذه العشية، لأن ما قبلها غدو وما بعدها عشي. فإن قلت وما دليلك على هذا التشريع؟ فأقول فعل علي رضي الله تعالى عنه، كما في الحديث عن زاذان عن علي بن أبي طالب بالسند الصحيح أنه كان يغتسل في العيدين وفي الجمعة وفي عرفة ويوم عرفة، كان يغتسل في يوم عرفة، والسند عنه صحيح. فإذا التعبد لله عز وجل بالاغتسال في عشية يوم عرفة لا حرج فيه، وأصله فعل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فإذن أي عبادة ثبتت عن أحد من الصحابة فإياك ثم إياك أن تصف من اتبع هذا الصحابي فيها بأنه مبتدع، لأن هذا يجر إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى تبديع فاعلها الأول. أنك إذا بدعت التابع في عمل اتبع فيه غيره فلأن تبدع المتبوع أولى من تبديع التابع. فسدا لذريعة الوصول إلى هذه النتائج الفاسدة الظالمة الطاغية، نسد هذا الباب ونحكم إغلاقه بالمنع، ونقول بأنه يجوز لك أن تتعبد لله بهذا الفعل بما أنه ثبت عن الصحابة واحدا أو اثنين أو مجموعة. ومنها كذلك التسمية قبل الطواف في الشوط الأول، أن يقول بسم الله والله أكبر. أما مسألة التكبير فقد ثبتت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه، التكبير سنة مرفوعة، لكن الكلام الآن في أي شيء؟ في التسمية. هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشوط الأول من طواف القدوم أنه كان يسمي؟ الجواب لا نعلم التسمية مرفوعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا لم تثبت عنه هل نقول بأن فاعلها والمتعبد لله عز وجل بها مبتدع؟ الجواب لا. فإن قلت ولما، فأقول لأنها ثبتت من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد صح عن ابن عمر أنه كان يبسمل في الشوط الأول من طواف القدوم. فإذا أما التكبير فهو سنة مرفوعة، وأما التسمية في أوله فهي سنة موقوفة، فواصف فاعلها بأنه مبتدع هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح استنادا إلى ثبوت فعلها عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ما أدري أفهمتم؟ وضحت إن شاء الله وضوحا كوضوح الشمس. خذوا زيادة حتى تتضح كوضوح السماء. رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة كلها، أما رفعهما في التكبيرة الأولى فمتفق عليه، وقد صح فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رفع اليدين في التكبيرة الأولى ما نحتاج إلى فعل الصحابي لثبوته مرفوعا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقينا في التكبيرات الثلاث الأخيرة أو في الزيادة عليها إذا زاد خمسا أو أكثر من ذلك. هل ورد الرفع فيها؟ الجواب لا نجد الرفع فيها صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه نقل الرفع فيها عنه، لكن لا يصح الرفع عنه، لا يصح في الرفع في تكبيرات الجنازة غير الأولى حديث، غير الأولى انتبه حديث. ومع ذلك فنقول إن السنة الرفع فيهما. إن قلت ولما، فأقول لصحة رفع اليدين في تلك التكبيرات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة، وفعله هذا مخرج على قاعدتين. إما أن نقول إن له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، وإما أن نقول في أقل الأحوال إنه فعل صحابي قد استوفى شروط الاحتجاج به فلم يخالف نصا ولم يخالفه صحابي آخر فيما نعلم، وقول الصحابي حجة بشرطه. يقول الناظم: قول الصحابي حجة فأصغ لي ما لم يخالفه دليل معتلي. ومنها كذلك رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد، رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد، أو يسن للإنسان أن يرفع يديه فيهما. أنتم تعرفون أن السنة في التكبير في العيد في الركعة الأولى سبعا وفي الأخرى خمسا، أفيسن للإنسان أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ الجواب: لا نجد هذا الرفع بخصوصه في القرآن، ولا نجد له دليلا بخصوصه في السنة الصحيحة. ومع ذلك فنقول إن السنة الرفع. فإن قلت: وكيف تحكم عليه بأنه سنة مع أنه غير ثابت بدليل مرفوع؟ فنقول: يكفي ثبوته وصحته عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقد صح عن ابن مسعود الإمام الرضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الفقيه المحنك من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وفعله هذا يخرج على قاعدتين: إما أن نجعل له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد، فإن لم يقبل منا ذلك فلا أقل من أن نجعل فعله مذهبا له، لم يخالف فيه نصا ولم يخالف صحابي آخر، وهذا كاف في كونه حجة، في كونه حجة. ومنها ولعله آخره: نحن نجيز في أصح الأقوال للجنب أن يمكث في المسجد إذا توضأ وإن لم يغتسل، فإذا خفف الجنب جنابته بالوضوء فإنه يجوز له حينئذ المكث في المسجد، وهذا هو القول الصحيح، لا لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لوجود دليل عليه بخصوصه مرفوعا إلى الشارع، ولكنه كان فتيا صحابة، فالصحابة أفتوا بذلك، فكانوا إذا كان الواحد منهم جنبا فتوضأ مكث في المسجد، لأن جنابته حينئذ تكون خفيفة، تكون خفيفة. فمن أفتى بذلك فإنه لا يكون قد جاء بمحدثة في الدين ولا ارتكب بدعة من البدع المحدثة، وإنما جاء بما جاء به جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أن كل عبادة فعلها صحابي فاقتدى به غيره فيها فلا تصف المقتدي بأنه مبتدع. لما؟ اكتفاء بالاستدلال عليها بفعل الصحابي الذي تحقق فيه شرط الاحتجاج بقوله ومذهبه، والله أعلم. هل عند السؤال؟ نعم. إذا خلف في ذلك فلا نتبع قوله. إذا تعبد غيره بفعلها فلا جرم أننا نصف هذا المتعبد بأنه مبتدع، لو وصفناه فلا بأس، لكن لا نتجرأ على مقام الصحابي، لأنك تعلم أنه ليس كل فعل يوصف بأنه بدعة لا بد أن ينطبق حكم فعله على فاعله، لأن الفاعل له حكم والفعل له حكم آخر. وهذا سيأتينا في قاعدة أنه من أداه اجتهاده إلى الوقوع في بدعة من البدع فإن ذلك الفعل يطلق عليه بدعة ولو كان القائل به من السلف. الله على ذا الكتاب يا أخي، انتبهوا، اشرحوا لطلابكم يوم الأيام والله ستجدون في فائدتنا الكتاب، الكتاب في فائدة عظيمة. نعم، أحد عنده سؤال آخر؟ هل إذا أقر الصحابي شيئا وهو قادر على إنكاره وتوفرت شروط الاحتجاج بالإقرار فيكون إقراره حجة مذهبا له، مذهبا له، لأن مذهبه يؤخذ من أقواله ومن أفعاله ومن تقريراته. إذ لو كان هذا منكرا عنده لأنكره، بس بشرط أن يتفق الغير على الإقرار، لأنه لو أقره وخالف غيره فلا يأتينا، لأنه قد خالفه صحابي آخر. أذني. نعم. إذا اختلف الصحابة فلا يجوز لنا أن نتخير من أقوالهم ما نشاء في أصح القولين، بل يجب علينا أن ننزل اختلافهم منزلة اختلاف العلماء، وهي أننا نتبع أقربهما إلى الحق. واضح؟ فإن كان الاجتهاد محتملا وتعذرت قرائن الترجيح فحينئذ يستوي الاجتهاد فنتبع أيهم، أما أن نخير في الابتداء فلا يجوز، لأن المتقرر أنه إذا اختلف العلماء على قولين فالواجب رد المتنازعات إليه، كتاب والسنة. ما قال الله فاختاروا أيهما شئتم، وإنما قال فردوه إلى الله والرسول. فإذا اختلف الصحابة على قولين فنرجح أقربهما إلى الأدلة. قال وفقه الله تعالى: القاعدة 13: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أو غير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعة. عندنا قاعدتان: القاعدة الأولى أن الأصل في صفة العبادة التوقيف، والقاعدة الثانية الأصل في ربط العبادة بسبب معين التوقيف. قاعدتان: الأصل في صفة العبادة التوقيف، والأصل في سبب العبادة التوقيف. فلا يجوز لك أن تحدث في عبادة من العبادات صفة إلا وعلى هذه الصفة دليل من الشرع، كما أنه لا يجوز لك أن تربط عبادة معينة بسبب إلا وعلى ربطها بهذا السبب بخصوصه دليل من الشرع. لأننا ذكرنا في الدرس الماضي أن العبادة بكل متعلقاتها توقيفية، فهي في أصلها توقيفية، وفي سببها توقيفية، وفي زمانها ومكانها وصفتها ومقدارها كلها توقيفية. فأي عبادة فعلها الشارع على صفة معينة فلا حق لك أن تعبد الله عز وجل بهذه العبادة على غير تلك الصفة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا باعتبار زيادة شيء فيها ولا باعتبار نقص شيء منها. نحن لا نريد منك لا تزيد ولا تنقص، نحن نطلب منك أن تعبد على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا نرفض، لا نقبل منك زيادة ولا نقبل منك نقصانا، أقصد لا يقبل الشارع منك زيادة ولا يقبل منك نقصانا. فإذا الإحداث في صفات العبادة محرم، وهي بهذا الإحداث انتبه تكون من البدع الإضافية للبدع الأصلية الحقيقية، لأن أصل العبادة موجود لكنه أحدث لها صفة جديدة، فهي إذن بدعة وصفية لا بدعة أصلية حقيقية. مثال ذلك الذكر الجماعي في أدبار الصلوات، فالله عز وجل شرع الذكر كل أحد بمفرده بصوت منخفض فيما يسمع الإنسان نفسه من غير جهر زائد، من غير جهر زائد أقصد الجهر المتفق على ابتدائه وانتهائه. هذه صفة الذكر بعد الصلوات، وقد أحدث بعض أهل البدع فيها وصف الجماعي فصار ذكرا جماعي، فهو باعتبار كونه ذكرا مشروع، لكن باعتبار دخول هذا الوصف الزائد عليه ممنوع، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، والبدعة هنا دخلت في الوصف. لما لم نقبل هذه الصفة وهي صفة كونه جماعيا؟ لما لا نقبلها؟ لأن صفة العبادة توقيفية، فلا حق لنا أن ندخل في العبادات صفات لا دليل عليها من الشرع. كذا ينضبط الطالب بهذا التأصيل، هذا ينضبط الطالب يمشي على نور من الله وبرهان، يعرف ما البدعة من السنة ويعرف ماذا يقول بهالأصول هذه. الكلام في العلم إذا لم يكن منبثقا من هذه الأصول فلربما تفتي بجواز شيء في موضع وتفتي بنفسي بنقيض الحكم في موضع آخر، مع أن العلة متفقة ومتشابهة. ولذلك المتأصلين لا يخطئون إلا ما ندر، ما يخطئون في فتاوى، لأن جميع تلك الفتاوى بمسائل متنوعة ترى كلها يردها إليه إلى أصل واحد، إلى أصل واحد. ومنها كذلك الطواف منكسا، الطواف منكسا نعوذ بالله من الانتكاسة. إنسان يحب المخالفة والشهرة وقال لماذا أطوف كما يطوف الناس، بما أن المطلوب سبعة أشواط فأنا سأطوف وأجعل البيت عن يميني لا عن شمالي، فيبدأ من الحجر الأسود مرورا بالركن اليماني مرورا بالشاميين مرورا بباب الكعبة ورجوعا إلى الحجر الأسود. هذا عنده طواف ولكنه منكس، انتبهوا يا جماعة. فباعتبار كونه طوافا لا بأس به، الإنسان متعبد بعبادة اسمها إيش؟ طواف، لكنه في هذه الحالة يعتبر طوافه إيش؟ بدعة. لماذا؟ لأن الصفة الشرعية قد خلفت في هذا الطواف المنكس، والأصل في صفات العبادة التوقيف، فلا حق لك أن تحدث للعبادة المشروعة صفة لا دليل عليها من الشرع. فإذا طوافه يعتبر باطلا بدعة، ويعتبر باطلا كما شرحناه في الدرس الماضي. ومنها كذلك ما الحكم في رجل نكس الرمي، رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق نكسها؟ فأنتم تعرفون أن الرمي في أيام التشريق التي هي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن بات بمنى ليلته يجب فيها الترتيب، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا رجل رأى زحاما كثيرا عند الصغرى والوسطى ورأى الكبرى فيها سعة، فقال لماذا لا أخالف الناس وأبدأ بالكبرى، بما أن المطلوب هو رمي هذه الجمرات الثلاث ففي هذا اليوم أنا سأرميها في هذا اليوم ثلاثا. ما حكم رميه هذا؟ لا يصح منه إلا رمي الجمرة الصغرى فقط، إذن يجب عليه رمي الوسطى والكبرى. لماذا لم يعد رمي الصغرى؟ لأنه قد رماها وانتهت، لأنه قد رماها وانتهى رميه لها. ما العلة التي جعلتكم تبطلون رمي إبطال تبطلون رميه؟ ما العلة؟ أنه خالف الصفة المشروعة، وكل عبادة شرعت على صفة معينة فلا يجوز لك إيقاع هذه العبادة على صفة أخرى، لا بزيادة ولا بنقصان، لا بزيادة ولا بنقصان. ومنها كذلك السلام عند الرافضة لعنهم الله ليس هو التفاتا عن يمين وشمال، أقصد السلام في الصلاة المفروضة وإنما هو عبارة عن ضرب الأبخال. فالسلام عبادة لها صفة معينة، ليس كذلك؟ أن يلتفت الإنسان عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، كما ثبت ذلك في الصحيح وفي غيره، بل هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في حال السلام يحرك وجهه يمينا وشمالا. هؤلاء يسلمون، يقولون السلام عليكم، ولكنهم يحدثون للسلام صفة غريبة عن الصفة الشرعية، فيكون سلامهم في هذه الحالة باطلا وبدعة، باطلا وبدعة، لأنهم أدخلوا على الصفة الشرعية شيئا زائدا ليس منها، والأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة. ومنها كذلك اختراع عبادات في أول العام أو انسلاخه، كعبادة التهنئة بمرور عام أو قدوم عام، أو الأمر بكثرة الاستغفار عند انسلاخ العام، أو الأمر بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد فضيلة التوبة بخصوصها في هذا الزمن المخصوص. كل هذا يعتبر من البدع الوصفية، لأن التوبة والاستغفار والذكر كلها من العبادات المطلقة، فمن قيد فضيلتها بزمان دون زمان أو مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. فهم يجعلون مرور العام سببا للإكثار من التوبة، فإذا يربطون العبادة التي هي التوبة بسبب، والأصل في ربط العبادة بسبب إيش يا جماعة؟ لا إله إلا الله، التوقيف. الآن شوف، ألم نأخذ قاعدتين؟ ذكرنا أمثلة على قاعدة الأصل في صفة العبادة التوقيف، والآن نضرب أمثلة على سبب العبادة. ومنها كذلك من الناس من يعتقد أن مرور شهر رجب، حلول شهر رجب، انتبه، سببا، أن حلول شهر رجب سبب للاستكثار من الصوم والعمرة في يوم 27 منه، فهم يربطون عبادات بأسباب، فيجعلون الصوم في رجب ليس كالصوم في غيره إلا رمضان طبعا، ويجعلون العمرة الرجبية ليست كالعمرة في غيره. طيب العمرة عبادة، فكونك تربط فضيلتها بزمن معين هذا الربط يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. أنا ما أنكر العمرة والعياذ بالله، لا، وإنما أنكر ماذا؟ أربط فضيلتها بهذا الزمان. فلا حق لك أن تقول والله، يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، أنا ما أنكر هذا، لأن هذا دليل يدل على أصل فضل العمرة، ويبقى هذا الوصف الزائد الذي هو محط الخلاف بيني وبينك ليس عليه دليل. وكل حديث في العمرة الرجبية فموضوع، وكل حديث في استحباب الصيام في رجب فموضوع لا يصح، أو ضعيف شديد الضعف جدا، لا يستدل عليها، لا يستدل بتلك الأدلة الضعيفة بتشريع هذه العبادات. ومنها كذلك قراءة القرآن عند القبر، فمنهم من يعتقد فضيلة القراءة عند القبر وأنها أنفع للعبد وللميت، فقراءة القرآن عبادة، فكونه يربط فضيلتها بزمان أو مكان معين فإن هذا لابد فيه من دليل، لأن ربط العبادة بصفة توقيفي على الأدلة، ربط العبادة بزمان توقيفي على الأدلة، ربط العبادة بمكان أيضا هو توقيفي على الأدلة. فالأدلة ما ينبغي أن نتلاعب فيها أو ندخلها تحت دائرة استحسانات النفوس أو العادات والتقاليد، كل ذلك لا مدخل له في إثبات شيء من العبادة أبدا، العبادة توقيفية على ثبوت الدليل، فما ثبت الدليل بجواز التعبد به تعبدنا لله به، وما لا فلا، وما لا فلا. آخر فرع عندنا في هذا الدرس، إن من الناس من يستحب قراءة الفاتحة عند سماع أسماء الأموات، فإذا طرق مسامعهم بعض أسماء الأموات قال الفتحة على روحه، أليس كذلك؟ الجواب بلى. طيب قراءة الفاتحة عند سماع الأموات اعتقاد فضيلة لعبادة وهي قراءة الفاتحة في زمان مخصوص وهو سماع الأموات. أنا ما أطلب دليلا على فضيلة الفاتحة، انتبه، لأن الأدلة على فضيلة الفاتحة ثابتة بالكتاب والسنة، لا كلام لنا فيها. لكن أطلب دليلا على ماذا؟ على تخصيص اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الزمان المخصوص. أين هو؟ فإن أسماء الموتى كانت تطرق مسامع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانت تطرق مسامعهم أسماء موتاهم، ومع ذلك لم يعرف أنه كان عند سماع اسم خديجة التي يحب أزواجه إليه كان يقرأ الفاتحة، أو عند سماع اسم عمه حمزة الذي هو أحب أعمامه إليه أنه كان يقرأ الفاتحة، أو عند سماع أسماء أصحابه الذين فقدهم في بدر وفقدهم في أحد وفقدهم في الغزوات لم يكن يقرأ شيئا من الفاتحة أبدا. فلو كانت قراءتها عند ذكر شيء من أسماء الأموات مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان الجواز. فإذا يصح لنا أن نقول اعتقاد فضيلة قراءتها في هذا الزمان المخصوص وربط قراءتها بهذا السبب المخصوص هذا بدعة، باعتبار ماذا؟ باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل. ومن يقول للقاعدة مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، هكذا هو الميزان الصحيح. فتلك القواعد تعتبر نور يسير به طالب العلم، يسير فيه طالب العلم على نور وهدى من الله عز وجل، ولا يتخبط ولا يقع في شيء من الحفر. أما من يسلك طريق العلم بلا قواعد ولا أصول ولا إضاءة تهديه فيما يقبل ويرد فإنه ربما يفرق بين متماثلين ويجمع بين مختلفين من حيث لا يشعر لعدم علمه بتلك الجوامع والفوارق. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.